خطب على خطة أخيه وتزوج هل يصح زواجه؟ الظاهر يصح لأن ما تملك شيء، ما سنذاك حق لأنه سابق سبق، وإن ما تملك امرأة زوجت ليس منهما، لكن يكون عاصيا ويكون عصيا أيضا.